الممارسة والتربة مع الكلام. العربي لما تمارس استعمالات العرب كثيرة، تقرأ في مقامات الحريري تجد كلام عظيم تحفظ منه كثير، تقرأ أيضا في حق المتنبي في ديوان الحماسة تجد فيه أيضا في صبح الأعشاء وتجد إيش كان أسلوبه وغيره من الكتب التي تعلمك وصناعته وكتاب المثل السائر، فتعرف ما هي أساليب العرب فتتمرس، تجد كلمة تقول هذه الكلمة متناثرة. بعضهم يقول إذا كانت الحروف متقاربة المخارج فهذه تكون فيها إيش؟ تنافر، تنافر حروف. نعم يقول فيها تنافر حروف. مثال مثلا عندنا كلمة هم يقيسونها، يقول مثلا أمدحه، يذكرون في باب تنافر الكلمات متى أمدحه، أمدحه وحدي، أمدحه يقول الحاء عند الهاء متقاربة للمخارج فهو فيها تنافر، فيها تنافر، رغم أنه وردت هذه في القرآن في قوله تعالى فسبحه فسبحه. نعم وهذه ليست فيها تنافر، المقياس في التنافر ليس تقارب الحروف، قد يكون متقاربة الحروف وهي من أعذب الكلمات. مثال كلمة بفمي، بفمي انظر هذا شفوية وهذه شفوية وهذه شفوية، الباء والفاء والميم من حروف الشفاء مع ذلك من أعذب الكلمات. وتجد أيضا كلمة متقاربة متباعدة الحروف وهي أيضا من أقبح الكلمات، مثل كلمة ملعة، ملعة أي سلخة، معناها باللغة سلخة، لكن انظر إلى كلمة ملعة كلمة متناثرة الحروف. الآن فهمنا هذا الشرط، الشرط الأول تنافر الحروف. لو أتينا بكلمات متناثرة الحروف كثير، مثلا عندنا كلمة الخمر يسموها الإسفنج، وكلمة السيف يسموها الخنشليل، الخنشليل والأسد يسموه إيش؟ فدوكات. نعم هذه كلمات متناثرة متعنجرة، يقول مثلا متعنجرة، متعنجرة هذه ما معناها؟ يقول رب جبنة متعنجرة المليئة، مليئة قد سال منها نعم الذي فيها، متعنجرة هذه قالها امرأ القيس، رب جبنة متعنجرة وطعنة متحنفرة وقاصدة محبرة إلى غير ما قال امرأ القيس، إلى غير ما قال امرأ القيس متعنجرة. انظر كيف الآن متناثرة الحروف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تكون غريبة، ألا تكون إيش؟ غريبة فيها غرابة، والغرابة هذا مقياسها بالنسبة إلى العرب الأقحاح، العرب الأقحاح. أما بالنسبة للمولدين أو بالنسبة لزماننا فكل كلام العرب أو أكثره غريب إلينا، غريب. ربما لو إنسان يقرأ في المعلقات يقول ما ندري من أين ندخلها، كلمة غريبة يأتوا بها كلمات غريبة. الغرابة مقياسها هي التي تحتاج إلى تفتيش وبحث في المعاجم، تبحث ما معنى كلمة متعنجرة، ما كان معنى كلمة إسفنج، تبحث عنها في المعاجم، تقول هذه كلمة غريبة وهذه كلمة غريبة وفيها تنافر أيضا تنافر حروف، هذه هي الغرابة، كلمة الغرابة. أيضا يذكر منها بعض الأنواع، مثلا يقولون مثلا الماء النقاح، ويقولون أيضا كلمة الطش، هذه كلام غريب يحتاج إلى أن نبحث عنه. وقال الشاعر إيش؟ من قمحة صبيرها جحلنجع، كلمة جحلنجع لي يقول بحثوا في القواميس ما وجدوا إيش معناها، ربما أنتم تبحثوا تجدون جحلنجع، هذه من قمحة يقول من نظرة إلى سحاب متراكب صبيرها جحلنجع، يعني مطرها جحلنجع ما أدري ما معنى جحلنجع. نعم كأنه كلام جن أو كذا جحلنجع. نعم فهذه كلمة الآن غريبة من الغريب. قد ربما إنسان الآن يقول ألفت الآن كتب غريب مفردات القرآن، غريب مفردات الحديث، مثل النهاية أيضا لابن الأثير، مثل أبي عبيدة ابن سلام، فكر إيش غريب القرآن، هذا الآن كلام مش فصيح. هذا نقول هذا كلمة الغرابة التي موجودة هناك بالنسبة لمن؟ ليس بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الأقحاح ليست غريبة، بالنسبة إلى الأقحاح ليست غريبة. فهو يوم أن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام فصيح يخاطب به عرب أقحاح يفهمون اللغة متى تكلم بها. الآن فإن هذا الشرط الثاني، من عنده فاين هذا؟ الشرط الثالث ألا تكون مخالفة إيش؟ ألا تكون مخالفة للقياس الصرفي الا تكون مخالفه للقياس الصرفي. نقول للقياس الصرفي نعم المشهور المشهور يمسحها الا تكون مخالفه للقياس ايش الصرفي. والقياس الصرفي ان يكون هذا القياس الصرفي مشهور، وهذا لمن درس الصرف يفهم هذه المواضيع. يقول هذا مثلا ايش، مثلا الحمد لله العلي الاجللي، يقول حق الكلمه الاجلل هذه ان يدغم او ان يدغم المضاعف، هذا يقال ايش الحمد لله العلي الاجل، ما يقال الاجللي، لانه هنا ايش كرر حرفان متماثلان فيدغم الاجل، ما يفك الادغام. وايضا كلمه ابا، نعم هذه الكلمه مثلا الحمد لله العلي الاجللي، ايضا بعضهم قال انه ليؤلمني ان اكون مقطويا، مقطويا هذه كلمه مقطويا اي مبعدا، انه ليؤلمني ان اكون مقطويا عنك اي مبعدا عنك. لكن ايش بك يا ان يقول مقطيا، مقطيا لا يفك هذا، مقطويا الواو تطلق لا ويضغمها فيصبح ايش مقطيا، هذا في باب الصرف. فهذه الكلمه نقول ايش غير فصيحه، غير فصيحه. وان يكون هذا مخالف لماذا؟ لاستعمال العرب. العرب قد تستعمل الفاظ شاذه مخالفه ايضا للقواعد التي قعدوها. مثلا كلمه ابا، ابا يابى، هذا الفعل المضارع من فتح يفتح، مثلا ايش هذا ابا يابى من فتح يفتح، من باب فتح يفتح، وباب فتح يفتح التي في أبواب الصرف وهو أوزان الثلاثي المضارع، نعم لا يكون الماضي مفتوح والمضارع مفتوح، فتح يفتح يعني من باب فعل، من باب إيش فعل يفعل، باب فعل يفعل، لابد أن تكون العين أو لامه ماذا حرف حلقي، حرف حلقي. أما هنا ما جاء العين أو لام حرف حلقي، أبا اللام هنا إيش ألف مطوي، ويا أبا الألف مطوي، ومع ذلك جاء من هذا الباب فعل يفعل. فيقول هذه كلمة شاذة مخالفة للقياس، لكن نقول استخدمها العرب فلا نطلق عليها لأنها إيش غير فصيحة. وأيضا كلمة عورة، عويرة، عويرة أصله يقول عارة، الواو إذا فتح ما قبلها يكون إيش عمل آرى. كذلك أيضا استحوذ، حوذ، استحوذ، استحاذ أصله، لكن بقيت كما هي في استعمال العرب، فلا يطلق على هذه أنها ليست فصيحة لأن العرب استخدمها. لكن إذا ما استخدم العرب مثل هذه كلمة الأجلل، مثل كلمة مقطويا، نقول أنت الآن خالفت القياس الصرفي. وهذا الشرط الثالث، الشرط الأول تنافر الحروف، والثاني أن تكون غريبة. والغرابة قلنا بالنسبة للعرب الأقحاح، أو بالنسبة إلينا في هذا الزمان، بالنسبة إلينا في هذا الزمان. والثالث أن تكون مخالفة للقياس الصرفي، للقياس الصرفي. ولعلهم ذكروا الشرط الرابعة، قال والرابع الكراهة في السمع، هذه بعضهم يذكرها بعضهم لا يذكرها، الكراهة نعم في السمع. كما قلنا أن الحروف عبارة عن أصوات، أصوات. عندما تأتي إلى كلمة غراب كلمة طيبة، لكن لو أقول لك أنا كلمة بعاء هو نفسه غراب، ها هو بعاء هو الذهب، بعاء مثلا مدنة ديمة، هذا يطلق على الذهب. لكن لما أقول بعاء هذه الكلمة نعم هي تكره إلى السمع، تكره إلى السمع. وكذلك بعض الكلمات تكون كريهة إلى السمع، كريهة. مثلا كريم النسب، كريم النسب، ها كريم النسب. لو قلت بدل كريم كلمة ايش جرشي، جرشي النسب، جرشي معنى كريم، لكن جرشي كلمة ايش، كلمة تنفر منها السمع، يأتي بكلمة مثل كلمة خيشلين كما قلنا هنا للشيخ خيشلين. ونحن لو ذكرنا مثلا في تنافر ان شاء الله نذكر بعض المقاطع التي ليست نعم مستساغة الى الاذن، ليست مستساغة إلى الأذن. هذه الآن شروط الكلمة، تكون غير متنافرة الحروف، وتكون غريبة، فتكون مخالفة، أن تكون ليست غريبة إلا تكون مخالفة القياس، وإلا تكون كريهة إلى السمع. وهذا تنافر الحروف ميزانها، نعم هو ذكره، قال سنذكره إن شاء الله، ميزانها الذوق، والغريبة ميزانها أنك تبحث عنها في القوانين. مخالفة للقياس أن تكون جارس إيش الصر، والكراهة في السمع هذا إلى عمدته إيش العمدة فيه أن تكون الذوق، تعتمد على الذوق. الكلام، الكلام في قريب من هذه الوسائل من القراءة. نأتي بشروط الكلام. هذا مفهوم الآن، ما الذي ما فهم؟ في واحد ما فهم هذه الشروط؟ كلمة فصيحة؟ يلا خلاص تمام. قال ابن المقطع أيضا والسكوت بلاغة، والإشارة بلاغة، والكلام بلاغة. الآن أنتم في أحسن بلاغة لما تسكتوا هكذا. في الشرط الثالث مخالف القياس، لا قلنا ما تخالف القياس، هذه خالفت القياس لكن استعملها العرب، فما نقول انها مش فصيحة وعويرة، استعملها العرب لا خلاص يجوز، لأن الكلام كلامهم ليس كلامنا نحن، للتوريد فقط. عندنا كلمة ايش الكلام فيه شروط، من الشروط ايضا تنافر الكلمات، الا يكون فيه تنافر ايش الكلمات. تنافر الكلمات قد تكون الكلمة وحدها طيبة مليح، لكن إذا نربت من غيرها تتنافر. مثلا وقبر حرب، كما يقال وقبر حرب في مكان كفر، وليس قرب قبر حرب قبره، قال الكلام كيف؟ وقبر حرب في مكان كفر وليس قرب قبر حرب قبره، يعني هذه استخدم للألغاز، من يستطيع يقول ثلاث كلمات، كما قال الجاحظ قال لا يستطيع إنسان أن يقول ثلاث كلمات مرات متكررة متوالية. وقال بعضهم على أن هذا كلام لجني يربي حرب ابن أمية، تقريبا كلام جني يربي حرب ابن أمية، وقبر حرب في مكان كفر وليس قرب قبر حرب قبر. الآن هذه الكلمة قرب كلمة فصيحة، وقبر فصيحة، وحرب فصيحة، وقبر فصيحة، لكن لما صار بعضها إلى بعض صارت هذه مذمومة في السماع وفيها تنافر، كل واحدة تنفر عن أختها، وليس قرب قبر حرب قبر. وهذا كان العرب أيضا لا يستجيزون هذا، كانوا يذمون الشاعر إذا جاء بهذا الكلام. قال وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل هم كلهن قلاقل. قال ما قال رجل قلقل ورجل إنه بلبل أو كذا، بلابل هم كذا إلى آخر أبيات جاءوا بها على هذا النصر. فهذا الكلام مثلا وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل هم كلهن قلاقل، هذا إيش فيه؟ هذا فيه تنافر، هذا فيه تنافر كلمة، رغم أنك وقلقلت هي كلمة أيضا فصيحة. وأيضا يقول لو كنت كتمت السر كنت كما كنا، وكنت ولكن ذاك لم يكن، هذه كلها كنكنة، هذه كلها كنكنة وفيها تنافر حروف. ولو يقرأ إنسان في بعض الشعر ويجد أيضا من هذه الترادفات يقول هذا الكلام ليس فصيح، هذا الكلام ليس فصيح لتنافر الكلمات. فيشترط في فصاحة الكلام أن يكون الكلام إيه؟ غير متناثر، غير متناثر، كأنك كالليل الذي هو مدركي، وإن قلت أن المنتهى عنك واسعه، وأنك واسعه، هذا كلام النابغة الذهني. فهذا الكلام انظر إلى كيف الكلام هذا، يقول للملك كأنك كالليل الذي هو مدركي، وإن قلت أن المنتهى عنك واسعه، وإن قلت أن الهروب عنك يمكن، لكن أنت كالليل، ومن يهرب من الليل؟ نعم، فهذا من أجمل الكلام في المدينة. تنافر الكلمات أيضا يشترط في الفصاحة الكلام أن لا يكون فيه أيضا يذكرون التعبير المعنوي واللفظي، أن لا يكون فيه ضعف التأليل. ماذا؟ ضعف تأليل، ضعف تأليل. يذكرون مثال مثل عودي الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا، عود الضمير متأخر إيش رتبة وماذا رتبة ولفظا. مثال لو نحن كنا طلبة محمد غلامه أو تقول إيش ضرب غلامه. هذا نأتي بالبيت الشعري لو أخلد مجده الدهر مطعما، لو أخلد مجده الدهر مطعما، مجده هذا فاعل والضمير هذا عاهد على المفعول به، لو أخلد مجد الدهر ماذا مطعما، لكن الهاء هذه عادت إلى من؟ لو أخلد مجد مطعما، لو أخلد مجد الدهر مطعما مطعما، الهاء عاهد على متأخر رتبة ولفظا، رتبة إيش ولفظا، هذا مفعول به الآن، والضمير عاد إلى من؟ إلى المفعول به وهو متأخر رتبة وهو المفعولية ولفظا وهو في آخر الكلام، فهذا يسمى من ضعف التأليف، عود الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا يسمى إيش؟ ضعف تأليف. فإذا هذه يدرس في باب النحو، في باب النحو أنك تعرف ما هو ضعف التأليف. نعم هنا ذكرنا بعض الأشياء، قال ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، قال فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعمة وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وفي الرتبة لأنه مفعول به في البيت غير فصيح، قال ويشترط أيضا في التركيب ألا يكون فيه تعقيد إيش؟ تعقيد لفظي، ألا يكون فيه تعقيد إيش؟ لفظي. التعقيد اللفظي أن يكون الكلام غير مرتب، أن يكون الكلام غير مرتب، فيأتي إنسان فيقول قرأته مع رسالة صاحب المسجد هكذا، كمثل ما كان يدرسون في الابتدائية رتب الكلمات ايه الآتية، رتب الكلمات الآتية، يأتي لك مثلا يقول المسجد في دخل محمد، تقول أن دخل محمد في المسجد، هذا يسمى ضعف ايش في التأليف، ضعف يسمى تعقيد لفظي، لا يستطيع الإنسان يستخرج المعنى من الكلام، لا يستخرج المعنى من الكلام، كما قال الشاعر إيش؟ أن كيف تكون موجودنا؟ أن يكون أبا البرية آدم، يقول إيش؟ أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، وأبوك والثقلان أنت محمد، هذه ما معنى هذه؟ وأبوك والثقلان أنت محمد، معناه وأبوك محمد والثقلان أنت، فصل بين المبتدأ والخبر بين من؟ في ماذا؟ في جملة الثقلان أنت، في جملة الثقلان أنت، خليها فنقول أصله وأبوك محمد والثقلان أنت، هذا فيه تعقيد لفظي، فيه تقديم وتأخير، قد يفصل بين الصفة والموصوف بفاصل، فيسمى هذا تعقيد إيش؟ لفظي إذا كان غير مفهوم. وأبوك والثقلان أنت محمد، قال كيف يكون أبو البرايا آدم، كيف يكون أبو البرايا آدم وأنت الجن والإنس، أنت الجن والإنس، أبوك محمد عليه الصلاة والسلام والثقلان أنت الجن والإنس، نعم، وهذا مأخوذ من كلام أبي نواس، أبو نواس ذكر هذا المعنى فقال يغني الكلام ولا يحيط بفضلكم، يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم، أي يحيط ما يغني بما لا ينفد، هذا قاله، لا ليس هذا المقصود، المقصود كلام أبي نواس هذا، قال وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أي أن الله جمع العالم في واحد، الثقلان كلهم أنت، الثقلان كلهم أنت، وهذا نتوقف هنا، لكن نعرف الآن شروط الكلمة وشروط الكلام، شروط الكلمة أن يكون أن لا يكون فيها تنافر حروف، وأن لا يكون فيها أي غرابة، وأن لا تكون مخالفة للقياس، وأن لا تكون كريهة في السمع، والكلام أن لا يكون فيها تنافر كلمات، ولا يكون فيها ضعف تأليف، ولا يكون فيها تعقيد لفظي، ولا يكون فيها تعقيد معنوي، هذا نشرحه غدا إن شاء الله. والذي يحب أن يمتلي إملاء يجلس، والذي يحب أن يذهب يذهب. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: الفصاحة والبلاغة والأسلوب. قال: الفصاحة الظهور والبيان، وهذا في المعنى اللغوي. الفصاحة معناه إيش؟ الظهور والبيان. والبلاغة تلتقي مع الفصاحة في هذا المعنى، البلاغة تلتقي مع الفصاحة في هذا المعنى الظهور والبيان. ولهذا قال: أخي هارون أفصح مني لسانا. هل معنى أنه فصيح وليس عنده كلام يطابق مقتضى الحال كالبلاغة؟ لا، لا يقصد بها، لأنه يقصد به الظهور والبيان. أفصح مني لسانا أي أظهر وأبين في لفظه مني. نعم، تقول: أفصح الصبح إذا ظهر. والكلام الفصيح مباشرة دخل في الكلام الفصيح. قال: ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبكي. وهذا تقول: انظر كتاب الصناعتين صفحة 8، صفحة 8 كتاب الصناعتين. كان واضح المعنى، الكلام الفصيح والذي يكون معناه واضح، سهل اللفظ، الفاظ سهلة مستساغة ليست صعبة وغير فصيح اللفظ، كما قلنا ككلمة متعنجرة، متحنجرة، متأكلة، طمع، إلى غير ذلك، كلمات ما نستطيع ننطقها، كلمات ما ننطقها. وكذلك أيضا يكون جيد السبك، والسبك معناه نعم التركيب، أو مثلا البناء، جيد البناء، السبك البناء. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي. هذا تقول إيش؟ هذا شروط الكلمة الفصيحة. شروط الكلمة الفصيحة: الشرط الأول أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة. القياس الصرفي نقول الذي استخدمه العرب، الذي استخدمه العرب، مثل الكلمات الاعتيادية، مثل قائم، نازل، هذه اسم فاعل، نعم، ومثل قيام وضرب وغير ذلك. قياس صرفي مشهور. وأما إذا كان قياس كاد، نعم، لكن استخدمه العرب، هذا لا يخرج عن حد الفصاحة، كمثل ما قلنا: عويرة، استحوذ، وأبى، يأبى، وغير ذلك. نعم، وإذا خرج عن استعمال العرب ما استخدموه هو شذوذ، هذا يعتبر غير فصيح، كمثل ما قلنا إيش؟ مقطويا، مقطويا أي مقطيا، مقطويا. وكذلك كلمة أخرى مثل الأجلل. وكذلك أيضا أن تجعل همزة الواسط همزة قاطع. نعم، تقول: دخل علي الاثنين، لكن بعضهم يقول: دخل علي الاثنين، فجعلت همزة القاطع همزة الوسط همزة إيش؟ قاطع. وهذا ليس من القياس الصرفي الصحيح، وإنما هذا شاذ. قال: والثاني، وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. تكتب أي ليست غريبة، أي ليست غريبة، هذا الشرط. معناه تكون مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، لأن الصناعة صناعة النثر وصناعة الشعر، الكتاب والشعراء، وأيهما أفضل، الشعر ولا النثر؟ ها؟ الشعراء، الشعر أفضل، أفضل من النثر. الظاهر أن النثر أفضل من الشعر، النثر أفضل من الشعر، وهذا الذي رجحه الآمدي في كتاب العمدة في محاسن الشعر ونقده، على أن النثر أحسن من الشعر. ولهذا نزل القرآن الكريم، نزل بماذا؟ بالنثر، لم ينزل شعران، ونفى عنه صفة الشعر، نفى عنه صفة الشعر. ولما كانت درجة النثرية للقرآن الكريم درجة بلاغة عالية وألفاظ فصيحة عالية، نعم، وكان أعلى شيء عند العرب هو الشعر، فشبهوه بالشعر، شبهوه بالشعر. لا يقول الإنسان إن هذا من باب إلحاق الناقص بالكامل، فالشعر هو الكامل والنفر والناقص، فقالوا هذا القرآن شعر، لا، وإنما من باب أنه قد كان في أذهانهم أن الشعر أعلى، أعلى مكانة وأعلى منزلة. فلهذا النظر أعلى مرتبة من الشعر، وهناك وجوه عدة رجحها العامدي، رجح بها العامدي الآمدي النظر على الشعر من أراد أن يستجيب. في العمدة، في كتاب العمدة موجود في المكتبة، في العمدة ذكر هذا، قال: لأنها لم تتداولها تتداولها ألسنتهم، ولم تجري بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من عود الجودة وصفات الجمال. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها، وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه. هذا الشرط الثالث، أن تكون الكلمة ليست كريهة في السمع، ليس فيها كراهة في السمع، تأتي كلمة أنت تنفر منها، تنفر منها، لأن الأصوات كما قلنا عبارة عن ماذا؟ الحروف عبارة عن أصوات، وإذا كانت الحروف سلسة وعذبة الإنسان يستسيغها، وإذا كانت الحروف متقاربة نعم في عدم استطاعة الإنسان نطقها، فإن هذه تؤدي إلى كد اللسان، كد اللسان، فما يستطيع ينطق هذه. وهذه أحيانا يستعملها الناس الغاز، من يستطيع يقول كذا هذه الكلمات، وقبر حرف في مكان قبر قبر وليس قرب قبر حرف قبر، هذا يعطوها إيش من باب الغاز أو من باب التدريب والمراد، أن هل يستطيع الإنسان يقول هذا الكلام. وقد توارد عند الناس كثير من هذه، أن تقول تستطيع أن تقول هذا الكلمة، يعطون كلمات متقاربة اللي الحروف ويقول لك تستطيع أن تقولها، مثلا ليرة وراء ليرة، يستطيع. هذه كلمة صعبة إن واحد يعملها مثلا أربع مرات ثلاث مرات، ليرة وراء ليرة، نعم تستطيع. فهذه تسمى غير فصيحة لتقارب الكلمات فيما بينها. قال: فالذي لأن الألفاظ أصوات، وهذا قل انظر المثل السائر الجزء الأول صفحات 81، المثل السائر الجزء الأول صفحات 81. قال: فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان، ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف، متنافرة الحروف، ألا ترى أن كلمتي المدنى متنافرة الحروف؟ هذا الشرط الرابع. إذا كانت غريبة الشرط الثالث، الشرط الثاني الذي ذكرناه من قبل، والرابع متنافرة الحروف. كان عندنا الآن شروط أربعة: الشرط الأول أن تكون جارية على قياس الصرف، والثاني أن لا تكون غريبة، والثالث أن لا تكون فيها تنافر حروف، والرابع أن تكون أن لا يكون فيها كراهة في السمع، نعم بدون ترتيب. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما، البعاق معناها السحاب أيضا، نعم، فإنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. واللغة امتازت بماذا؟ بتوارد كثير من الألفاظ على المعنى الواحد، على المعنى الواحد. ومن نظر في كلام ماذا يسمى الخمر وماذا يسمى الأسد، فالأسد له 50 اسم الأسد، وكذلك السيف له أكثر من 10 أسماء، وكذلك الداهية والمصيبة لها أكثر من 300 اسم ذكروا لها، أكثر من 300 اسم، فهي داهية في اسمها وداهية في أسمائها، نعم. ومن أسمائها الخنفقيق والدردبيس، أي الدردبيس لغة عربية، والخنفقيق، فهذه من الكلمات الغريبة الوحشية التي ما يستطيعها الإنسان، نعم. ولهذا قالوا: شكت امرأة إلى الوالي طمع معة الرأس، يعني صغيرة الرأس متعسكلة الشعر، يعني شعرها متعسكل، دردبيسا حلت بها، يعني إيش؟ مصيبة، وداهية حلتها بها. فهذا من الأسماء اللغة العربية، هذه من أسماء اللغة العربية، لكن هذه غريبة. ما سبب الغرابة؟ أنها ليست مألوفة عند النابهين من الكتاب والقراء في كتابتها، ولهذا لم يستعملوها أكثر، ولهذا صارت غريبة لدينا، نعم. قال: ويشترط في فصاحة التركيب، أي في فصاحة الكلام، انتهينا من فصاحة الكلمة، الفصاحة أين تدخل؟ عندك أعرفان، الفصاحة تدخل في ثلاث أشياء: الكلمة والكلام والمتكلم والبلاغة. في ماذا تدخل؟ والمتكلم الكلمة بالغاية. لماذا؟ ليس فيها مقتضى حال، لأن ما ترد الكلمة في مثلا لها سياق، ما لها سياق. نعم. قالوا اشترطوا في فصاحة التركيب فوق جريان فوق جريان كلماتي على القياس الصحيح وسهولتها. أول شيء أن يكون ألفاظها فصيحة، هذه لا بد كل لفظة تكون فصيحة، ثم بعد ذلك التركيب، تركيب الألفاظ الفصيحة. الآن فصاحة هذا التركيب أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة برجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وفي قول سيدنا حسان رضي الله عنه، طبعا أولى مصار يعني سيدنا حسان، سيدنا علي، سيدنا، نعم، كثروا من التسييد، كثروا من التسييد. وحسان رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من شعراء الجاهلية ومن شعراء الإسلام خضرا. قال ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدة من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مجده الدهر مطعما، هذا الشاهد أن الهاء الضمير في مجده أو في مجده راجع إلى مطعما، وهو متأخر في اللفظ مطعما كما ترى. وفي الرتبة لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيح لهذا الضعف، ضعف التأليف. وضعف التأليف خاص بماذا؟ بالقواعد النحوية. والقياس الصرفي خاص بماذا؟ بالصرف، خاص بالصرف. هذا انتهينا منه. لو قلنا مثلا ضرب غلامه، ايش ضرب غلامه زيدا، غلامه زيدا، الهاء عائد على من؟ على زيد، صح؟ غلامه، غلامه زيدا، فغير غير في التأليف. ضرب غلامه زيد، من اللي ضرب غلام؟ أولا الغلام من ضرب؟ نقول إيه؟ نقول الكلب زيدا. ضرب غلامه، غلامه زيد، زيدا جيبه مفعول به. نعيد، نريد عودة الضمير على متأخر، من يأتي بمثال عودة الضمير على متأخر؟ ها؟ سنقول مثلا ضرب غلامه الولد زيدا، الولد زيدا، فالزيدا تحتمل أن تكون بدل من الولد. فنقول على هذا المثال، على أن الهاء هذه ضرب أبوه الولد، أبو من؟ الهاء عائد إلى من؟ أبوه الولد، فيكون عائد الولد وهو وقد ضرب الولد نفسه. نعم، قد يكون هذا. المهم هو مخالفة للقاعدة النحوية المعروفة، لكن تكون مخالفة ضعيفة. أما إذا كانت مخالفة ليست ضعيفة مثل جر الفاعل، يأتي واحد يقول مثلا ضرب محمد، هذا يكون كلام فاسد، ما يسمى كلام غير فصيح، إنه يسمى كلام إيه؟ فاسد. قال ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الحروف الكلمات. النحويون نعم، أنت عندك قواعد، أنت تعلم القواعد حق العرب. لا، بحسب الاستقراء للكلام. عند الاستقراء للكلام مثلا يكون ورود الأسلوب أكثر وأغلبه على أن الضمير ما يعود على متأخر رتبة ولفظا، فما ورد من ذلك يعتبروه شاذ ويعتبروه ضعيف بحسب الاستقراء. فلما استقروا كلام العرب ورد أنهم ما يعيدون الضمير على متأخر رتبة ولفظا. فلما جاء هذا الشاهد من حسان وهو عربي فصيح، قالوا هذا الآن ليس فصيح لأنه خالف الاستقراء. الاستقراء يعني كلام عامة العرب. ها؟ ضرورة؟ هذا ما في ضرورة، هذا ما يدخل في الضرورة. كيف؟ ما خالف القياس الصرفي، والقياس النحوي أيضا يكون شاذ، شاذ ضعيف أقول. نعم، قد يكون، قد يكون لو كثر. هذا في الصرف، أما في النحو ما في ولو كثر. في النحو ما في لو كثر، لأنه مستقرع. ها؟ كيف؟ من مخالفة الاستقراء كلام العرب. مثل قياس. لا، عندهم هذا، وكانوا ينتقدون إذا قدم رجل كلمة على كلمة ليست مناسبة عندهم نقدية، فهم معروف عندهم الألفاظ، معروف عندهم الألفاظ وكيف تركيب الألفاظ. نعم، فهذا معروف، لأن النحويون الآن النحويين أطلقوا على هذا أنه ضعيف، ضعيف التأليف لعود الضمير على متأخر رتبة ورتبة. لماذا؟ لأنه أولا يتعلق ذهن السامع لما يسمع هذا الكلام من الناس أبقى مجده وينتظر الهاء على من عائدة على متأخر إلى أن يأتي الكلام، فهذا من الضعف. كذلك أيضا اللب عند العرب ضعفوه أن يكون الكلام فيه لب. لو قلت مثلا ضرب عيسى موسى، فمن الضارب من المضروب؟ عيسى الضارب وموسى المضروب. قلنا نحن أنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل، قد تقول مثلا ضرب زيدا محمد، تقول ضرب زيدا محمد، هذا جائز. لكن لما يأتي في مثل هذه الصور ضرب عيسى موسى وأنت تقصد أن المضروب هو عيسى وأن الضارب هو موسى، فهنا التقديم والتأخير يعود إلى غير فصاحة، هذا يسمى إيش؟ ضعف تأليف، ضعف تأليف، فهذا استقراء، فلا لبس عندهم. والحذف عند العرب لا بد لهم من قرينة، وكثير من القواعد النحوية نعم ذكرها عبد الفتاح الحموز في كتاب نعم التقدير وعدم التقدير أو كذا، التقدير وعدم التقدير عند العرب في النحو، التقدير النحوي، ذكر مثل هذه المسائل أنه لا بد أن يكون التقدير له ضرورة، له قرينة، التقدير لا بد له قرينة. قال ويشترط أن يسلب التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السبب وصعوبة أدائها بلسان، كقول الشاعر وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. فهذه الراءات متقلقلة نابية ينبع عنها الإنسان وينبع عنها السمع لتقارب هذه الكلمات بعضها البعض. قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع، نعم دون أن يتتعتع، وهذا ذكره في البيان والتبيين الجاحظ، لأن اجتماع كلماتها وقرب مخارجها مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستقرة ولا ثقيلة. قال ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطن الأصيلة الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاوز ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، هذا الكلام ما أحد يفهم ماذا المقصود. كي أن تتجاور، نعم أحسن، ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، هذا كما قلنا في الابتدائية نقول رتب الكلمات الآتية، كلام خفي الدلالة ليس له معنى ولا يستطيع الإنسان يستخلص إيش منه معنى، هذا يسمى غير فصيح. ويدخل فيه كما قلنا ضرب عيسى موسى، وأنت تقصد أن عيسى هو المضروب وموسى هو الضارب، هذا أيضا فيه تعقيد لفظي، لأن الإنسان لا يأتي لا يعرف المقصود، نعم ما لم يقف على الحدث بنفسه. قال كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، إلا كتابا واحدا. إذن الآن معنا كتابا واحدا، فقدمت الصفة على الموصوف، أين الصفة؟ واحدا، والموصوف كتابا، ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا، انظر قدمت الصفة على الموصوف وفصل بين المتلازمين، والصفة الموصوف متلازمان، وهو ما أداة الاستثناء والمستثناء أيضا متلازما، إلا والمستثنى منه وهو ماذا؟ كتابا، فصل بينهما. أخيه قال ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا، ففصل بين المستثنى أداة الاستثناء والمستثنى، أين أداة الاستثناء؟ إلا، والمستثنى كتابا، المستثنى ماذا؟ كتابا. لابد أن يكون المستثنى يأتي بعد أداة الاستثناء مباشرة، ما محمد إلا رسول. نعم، لو قلت ما محمد إلا الذي في الدار موجود عندنا رسول، هذا يسمى إيه؟ غير فصيح، غير فصيح. قال والمضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه، ما هو المضاف والمضاف إليه؟ مع أخيه، مع أخيه، انظر هنا مع كتابا أخيه، كتابا فاصل بين مع أخيه. ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، وصال قصده وأبوك محمد والثقلان أنت، ففصل بين المبتدا والخبر وهو أبوك محمد، وقدم الخبر على المبتدا تقديما قد يدعو إلى اللبس بقوله والثقلان أنت، الصحيح أنت الثقلان، على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من ثقب وهذر إلى آخر ما قال علي الجارم وغيره. قال ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، هذا الشرط الرابع الذي كتبناه أمس ما شرحناه، التعقيد المعنوي أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل في كلمات بغير معانيها الحقيقية، ليس في معناها الحقيقي إنما معنى آخر، كمثل ما تقول أرسل الملك ألسنته في المدينة، أي تقصد أرسل الملك عيونه في المدينة إن الجواسي، والعين تقصد على تطلق على الجاسوس، لكن أنت أبدلت الآن الأعين إيش بدل باللسان، قلت أرسل الملك ألسنته، وهذا لم يعرف عن العرب، فينتظر السامع يقول إيش معنى ألسنته، تقول الجواسيس، مش الجواسيس يأتوا بالكلام، يقول صحيح بس العرب ما عرف عنهم هذا، ما عرف عنهم هذا الاستعمال، أنهم يأتون بكلمة اللسان كناية عن الجاسوس، يعني كناية عن الجاسوس، هذا من الخطأ في استخدام الكلمات. ولهذا ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن العرب كانت عندهم رعاية واهتمام بالألفاظ، رعاية واهتمام بالألفاظ، قال ألا ترى أن في القرآن يطلقون كلمة المطر، يأتي ربنا عز وجل بكلمة المطر في العقاب، وكلمة الغيث في الرحمة، فيه عام يغاث فيه عام، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون غوث، ولما قال إيش اللهم أمطر علينا حجارة من السماء، أمطر، فالمطر يستخدم في العذاب، والغيث يستخدم في المطر في الرحمة، قال وهكذا العوام يستخدمون المطر في كله، يعني في العذاب وفي الرحمة، اللهم أسقنا مطرا أو هكذا، نعم، فالمطر في لغة القرآن، في لغة القرآن يستخدم للعذاب، والغيث يستخدم لماذا؟ للرحمة، للرحمة. كذلك أيضا تجد من استخدامات استعمالات ألفاظ القرآنية كثير، تجد أن في كلمة الأبصار والأسماء ما تجد الأسماء مجموعة في القرآن أبدا، نعم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، والأبصار، ومنهم من ذكر تعليل يقول أن الأبصار تنظر في عدة اتجاهات، ويأتي الضوء عدة اتجاهات، بخلاف السمع ليس له اتجاهات، عندما له اتجاه واحد، له اتجاه واحد، وجعل لكم السمع والأبصار، وقالوا الأبصار أيضا متعددة، غير سمع الإنسان ليس متعدد إلى غير ذلك، كذلك السماوات والأرض، لم تأتي كلمة الأرض مجموعة، تأتي السماوات مجموعة، والأرض ما يقول الأرضي، ما يقول الأرضي، وهكذا استعمال القرآن، تجد هناك كثير من هذه الكلمات التي استقرأها العلماء في لغة القرآن، وهناك عدد، نعم، أقول أن المزهر، ربما المزهر في علوم اللغة ذكر من هذه الأشياء، المزهر للسيوطي، أو دراسة أسلوب القرآن لعبد الخالق عظيمة،